أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لهم جنات تجري من تحتها الأنهار ذلك الفوز الكبير إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات تجري من تحتها الأنهار ذلك الفوز الكبير إن بطش ربك لشديد إنه يبدئ ويعيد وهو ذو العرش المجيد فعال لما يريد إن بطش لشديد إنه هو يبدئ ويعيد وهو الغفور الودود ذو العرش المجيد فعال لما يريد فعال لما يريد إن بطش ربك لشديد هل أتاك حديث الجنود فرعون وثمود بل الذين كفروا في تكذيب والله من وراء بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ والسماء والطارق وما بل هو قرآن مجيد في لوح بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ والسماء والطارق وما فلينظر الإنسان مما خلق خلق مما ماء خلق مما دافق يوم تبلى السرائر فما له من قوة ولا ناصر والسماء إنه لقول فصل وما هو بالغزل إنه لقول فصل وما هو بالغزل الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرء فجعله غثاء نحوا سنقرئك فلا تنسى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله بسم الله الرحمن الرحيم سبح اسم ربك الذي خلق فسوى والذي قد فسى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء سنقرئك فلا إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر النفعات الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى قد أفلح من تزكى قد أفلح من تزكى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيى قد أفلح من تزكى قد أفلح من تزكى قد أفلح من تزكى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. قد أفلح من تزكى قد أفلح من تزكى قد أفلح من تزكى قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه إبراهيم وموسى. بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. قل يا بسم الله الرحمن الرحيم. إذا جاء نصر الله يدخلون في دين الله فسبح بحمد ربك واستغفره إنه بحمد ربك واستغفر إنه كان صدق الله العظيم. الفاتحة.